تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم تجارة تخشون كسادها ومساكن والله لا يهدي

ولا يحرمون لا يؤمنون بالله

والذي أرسل رسوله أرسل الشيخ محمود صديق المنشاوي.